ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 27 بعد 100. وفيها الحلقة 27 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. من الرجل؟ من؟ من؟ إنس يا نعمان، فما هو جن؟ هكذا تبدأ النهاية في الحكاية، غيرة فحيرة فغضب فعطب، أشواك تؤدي إلى الهلاك، هكذا النساء، كل النساء. نعمة، هذه الناعمة الهائمة المغرمة المتيمة، ما أن تلتقي برجل آخر حتى يبدأ الموقف الساخر، تبدأ المأساة الملهاة وتلطخ الحياة. مولاي، ظننتك وقعت على مثل لامرأة حصان تعتصم بالإيمان، فلا تزوغ لها عينان ولا يهفو لغير حليلها وجدان. فماذا يا مولاي فعلت نعمة؟ كانت على نعمان نقمة، لأنه على زوجته غار دون انتظار ليتبين ما دار من حوار، دفعته إلى ثورة الغضب، ثار بغير سبب. الغيرة ليست منكورة، ولكنها نوعان متناقضان، غيرة يحكمها العقل فهي إثار، وغيرة لا يحكمها العقل فهي تهور ضار. لا جدوى، فالمرأة عندك بريئة مظلومة. وأنا دائما يا مولاي ملومة، ربما إذا انتظرت لأحط ببقية الرواية. هات ما عندك. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن نعمان حين رأى زوجته تتحدث إلى رجل ضاحك النشوان، ثارت هواجسه وتلاحقت أنفاسه وتحكمت فيه أوهامه، وتصور أنه فقد آماله وأحلامه، فثار وانفعل، وكأن لهيبا في صدره اشتعل، وعزت على نعمة نفسها فسالت دموعها. تكلمي. نعمة، نعمة، نعمة. نعمة، نعمة، لست أجد أي سبب لكل هذا الغضب، فاجأني الرجل ففزعت وضحك فضحك. نعمة، ماذا دهاك؟ ما لي سواك. ما أقدرني برضاك، فكيف يضلك هواك؟ لست أدري كيف وقع لي ما وقع. لماذا تثور وتندفع؟ طعمتني في كبريائي، في عصمتي، في وفائي، خيبت فيك رجائي. أقسم ما أردت شيئا مما فعلت. تلك هي المحنة، أن تستسلم لأوهامك فتقتل بيديك أحلامك. ثم كيف تصورت ما تصورت؟ أما ذكرت كيف يضلك سوء الظن فتنسى في غمضة عين أني ما هفوت إلا إليك وما فضلت غيرك عليك. لا جاه أغناني عنك ولا مال صرف عيني عن عينيك. صغر الجاه والمال وكبرت وهان الحسب والنسب وسموت. حسبي أنك رجوي، كفاني أنك أملي. ثورتي دليل حبي، فكيف لم يردك عنك حبك؟ غضبي دليل ودي، فكيف لم يصدك عنه ودك؟ الثقة حصن الحب، فإن ذهبت ذهب، وثقة المحب لا تهتز مهما استفز. ومن لا ينفعه حسن ظنه لا تنفعه عينه. شفيعي عن كبوتي، أنك وجودي وعزتي. عذري عن المحظور، أني أخاف عليك أنفاس الزهور. قل أخطأت. أخطأت. وعن خطئي رجعت. رجعت وتبت. تبت. وأنا أعذرت وغفرت. ما أجمل العتاب بين الأحباب، وما أروع أن تعالج الأسباب. فإذا ما جرى سراب، فالحب في موضعه فوق السحاب. تأملني يا درغام. ابن كرام يعشق الحرام. لا لا لا لا لا، كيف تراني؟ لا إنساني، أقصد الملامح. الله المسامح. ليس في الرجال أملح مني. نعم، إذا أحسنت ظني. وما لهم مثل قوامي، كاد أن يفلت زمامي. ولا قوة بأسي، غلب علي فيك يأسي. النساء تتهافتن علي كالفراش. هش، الغانيات وحدهن من العطاش، لا العفيفات المحصنات. لو رأيت ما وقع هذا الصباح. ها، جمال فضاح. ها، هنا فاجأتها، أفزعتها، أضحكتها، ثم خسرتها. لا لا لا، أغرت زوجها. قبحك الله، سأكتسب رضاه. سأذهب لأقدم له الاعتذار. اعتذار يا حليف الفجار. ما أروع هذا المكان بعد طول ما عانينا من حرمان. أتشعر بالحرمان؟ كيف أشعر بالحرمان من تطفين عليه الحب والحنان؟ كل صعب بالحب يهون. أسفي علينا أننا حتى الآن مضيعون. نعمان، هل نحن عاجزون؟ هل نحن قاعدون؟ ألسنا إلى رزقنا سعين؟ تفاءل يا حبيبي، فإن الله مع الصابرين. معذرة. عفوا، ما قصدت إلى شيء مما وقع. فماذا وقع؟ لا شيء أكثر مما يجري بين زوجين سعيدين. والعتاب ملح الأحباب. تصورت أني تسببت في في إشعال جذوة حبنا، مما تستحق عليه شكرنا. أنا على أي حال في سبيلي إلى ترحال، فنحن في رحلة صيد، وأستودعكم الله. في سلامة الله. سبع أم ضبع؟ هل استعددتم للسفر؟ هزم فما صبر. درغام. ذهبت مسرورا فعدت مدحورا. هيا بنا. ما أسعدهما، فماذا أستطيع لهما؟ وددت أن أساعدهما، ولكن لا، لن أحرمهما من لذة السعي إلى أملهما. نعمان، متى نغادر هذا المكان؟ كما تشائين. غدا نمضي، والله المعين. وهكذا كادت الغيرة أن تفسد ما بين الحبيبين وتفرق بين قلبين، لولا أن كشفت نعمة الأسباب وردت نعمان إلى الصواب، فعاد الصفاء إلى الأحباب واستعد الحبيبان لمغادرة المكان إلى رزقهما يسعيان حينما يصبحان. و لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 27 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.